ومعنى لطيف يعني ايه؟ شيء لطيف. قال لك الشيء اللطيف يستعمل في دقيق التكوين. الميكروب اللي احنا قلناه ده ليه ما شفناه؟ لانه بلغ من اللطف والدقة بحيث لا تدركه العين، لكن لما قفشناه بالميكروسكوب شفناه. طب ان دق عن كده نبقى برضو من ايه؟ اهو طلع الفيروس عمالين يكتشفوا ويقولوا ايه هو ده؟ مش الله. اذا كل ما يدق الشيء بلطف يبقى لطيف، يبقى ما يمكنش ايه؟ مدرك. كل ما يدق، احنا كنا ضربنا زمان مثال في ان الشيء اذا لطف شرف وعلو الاثنين. قلنا ان واحد بنى بيت في خلاء والبيت جميل كده، فمر به صاحب له ليرى البيت، قال له يا شيخ بس فاتك ان تصنع لنوافذ هذا البيت حديد. ليه؟ قال لك ده هنا اصل ذئاب واشياء بتطلع بالليل وبتاع ينط. طيب يعمل حديد، يعمل الحديد يناسب رد مين؟ رد الذئاب. ام جه واحد تاني شاف قال له ده الحديد ده واسع، ده فيه هنا ذباب فظيع. ام قال نجيب سلك، جاب سلك طلع واسع. واحد تاني قال له يا شيخ ده فيها موش اصغر من الذباب بينفذ برضه كده، انا مش عارف من الذباب ناموس بيدخل واقل من ناموس، يقعد يدقق ولا لا؟ الله. اذا كل ما الشيء يدق يبقى في غير المتناول، كل ما يدق يبقى في غير الايه؟ المتناول. فبلغ من اللطف ان ما يمكنش تتناول ادراكاتكم، ما يمكنش تتناول. الله المثل الاعلى. احنا نقول فلان مثلا لطيف المعشر، لطيف على مش عارف ايه، لطيف الله. ليه بيعمل ايه؟ اصل لطف ولطف في الاثنين، لطف في ذاته ولطف بغيره. لطف في ايه؟ هو ذاته لطيف، انما اتعدى لطفه الى الغير ده موضوع ثاني. طيب ولطف، لطف بعباده، يبقى تعدى لطفه لمين؟ للغير. تعدي اللطف بالغير ده عشان يعمل لهم ايه؟ ام قال لك ساعة ما تسمع لاطف ادي اسم الفاعل زي اكل، لكن احنا بنقول لطيف تبقى مبالغة في مين؟ لانه لما يبقى لاطف بدك ولاطف بدك ولاطف بدك ولاطف بدك يبقى لطف ايه ده؟ يبقى كتير، يبقى لازم عايز ايه؟ مبالغة. يبقى اسمه ايه؟ ولذلك نقول رحيم، صيغة مبالغة، صيغة ايه؟ وذلك اول حاجة بسبوغ نعمه على عباده، ادي اول مظهر من مظاهر اللطف. خلاص؟ وتدبير امورهم الدقيقة تدبيرا يحقق مصالحهم في وجودهم. علشان تشرب كوباية مية، شوف التدبير اللي انعمل عشان اللطف يعمل ايه؟ راح عامل لك في الارض ثلاث ارباع مية، ثلاث ارباع الارض والربع ايه؟ يابس. ليه؟ ام قال لك لانه عايز يوسع رقعة المية. ليه؟ قال لك لان المية كل ما اتسعت رقعته كل البخر فيها ما يبقى سهل، لكن لو كانت المية عميقة ومساحتها قليلة يبقى البخر على قد السطح بس. واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا لو انك جئت في حجرة بكوب ماء وملأته يبقى المساحة المائية على قدر ايه؟ قدر الكوب. وذهبت ونسيتها شهرا ثم اتيت، تلتفت تنقص قد ايه يعني؟ ها؟ ربعه سنتي. طب تعالى بقى خد المية كده ورشها في الأوضة يوم ما تلاقيهاش. الله. إذن كل ما اتسعت الرقعة يكثر ايه؟ البخر. وإن لم توجد شمس، وإن لم توجد ايه؟ وإن لم توجد شمس. فوسع رقعة المية في الأرض علشان يدينا بخر كتير، والبخر ده يطلع يتبخر وبعدين ينعقد سحب في السماء ويصلي في منطقة برضه ويقعد ننزل لنا المية العذبة نشرب منها وأنعامنا تشرب ونطلع الزرع ونعمل العملية دي. شوف تدبير، لطف التدبير، لطف التدبير. أم قال لك وبرضه من مظاهر اللطف أيضا، يعني لما تحب تعدد مظاهر اللطف الحق تجد على أمور لا تصدق. ولذلك كل واحد من العلماء إن فعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه، فواحد قال الأولانية دي سبوغ النعم والمش عارف والإيه، والتاني قال دقة التدبير ومش عارف الله، والتالت قال لا خد بالك كمان من اللطف ده إيه، أنه يستقل كثير النعم على خلقه. كتير النعم الكتيرة يا إيه يستقلها إزاي ويعمل. ولذلك يقول ايه ده انا عندي نعم كتير تكروش انها النعم دي، ولئن شكرتم لازيدنكم. يبقى برضو اللي عنده ده قليل، النعم الكتيره دي ايه قليل، لئن شكرتم ايه الله. يبقى من مظاهر لطف انه يعمل ايه بيستكثر بيستقل النعم الكثيره على خلقه. وهات المقابل، ويستقل ويستكثر قليل الطاعه من خلقه، يستكثر. طب ازاي بيستكثر قليل الطاعة؟ لانه هو يقول لك الحسنة مش واحدة، الواحدة دي مش شوية فيكم، ده انا حديكم الواحدة بعشرة. يبقى معناها استقل حسناتنا عملها ايه معناها كتيرة قوي. يجي واحد تاني يقول لك وانت بس شفت دي مظاهر اللطف، ده مظاهر اللطف لا حصر لها، على قدر دقة اللطف دقة ما اتاه واحصائه، احصاؤه مثلا مسألة لا تنتهي. قال طب شيل انفعل لنا شوية كده وقول لنا ايه مظاهر اللطف عندك اللي انت انفعلت له. ام قال لك اللطيف هو الذي اذا ناديته لباك، واذا قصدته اواك، واذا احببته ادناك. مش بيقول اللي يتقرب إليه شبر يتقرب إليه إيه؟ مش كده ولا لا؟ وإذا أطعته كافاك، وإذا عصيته عافاك. إيش ده؟ يبقى ده لطف ولا مش لطف؟ لا كله دي كلها مظاهر إيه؟ مظاهر. وإذا أعرضت عنه دعاك، توبوا إلى الله تعالوا، ده أنا بفرح بكم لما تيجوا لي، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وقع على بعيد. الله الله. طب ده اللي اعرض عنه ايه؟ واذا اعرضت عنه ايه؟ دعاك يقول لك تعالى لي. الله. طب واذا قربت منه يديك بقى احسن حاجه هداك. يجي واحد تاني بقى، واحد تاني من الناس اللي هم كده انفعلوا بصفات اللطف، ساعه ما يتكلم في لطيف كده يقول لي انفعل له، يقول لك اللطيف ده، اللطيف ده هو اللي يعمل ايه؟ هو الذي يجازيك إن وصيت، ويعفو عنك إن قصرت. واحد تاني يقول لك لا ده مظاهر اللطف كمان فيه ايه يا اخويا، ايه مظاهر اللطف فيه؟ المن افتخر به اعزه، ومن افتقر اليه اغناه. ايه مظاهر كتيرة دي. واحد تاني ينفعل انفعال اخر، يجيب حاجة تانية خالص كده، يقول لا بلك مظاهر اللطف ايه كمان. تقول له ايه؟ تقول له احنا بندعي ربنا ان كانت الامور دي خير لنا يقوم يجيبنا اليه، وان كان عايز يدخل لنا حاجه ما يجيبناش، يقول انت طلبتها في الفانية وانا عايز اديك الحكايه دي في الباقيه. يبقى اللطيف من عطاؤه خيره ومنعه ذخيره. كل دي مظاهر للطف ولا لا؟ هذه مظاهر لمين؟ مظاهر اللطف. يبقى اللطف مناسب لمين؟ لا تدركه الايه الابصار، ولا تدركه الابصار في كيان لطف. انت ما تعرفش كده ازاي لطفه بيتغلغل في الاشياء اللي ما تدخلش تحت ادراكك. يبقى لا تدركه، قد لا تدركه الطافه، ما تقعش تحت ادراكك دي ابدا، ولما تقعد علشان تحللها ما تقدرش تصل اليه. وان وصلت اليها ما تقدرش تأدي الحمد النعمة عليه. وهو يدرك الابصار مناسب لكلمة خبير. يعني ايه خبير؟ ايه احنا بنسمعها كتير مشكلة من المشاكل يقولوا لك نقوم لها مين؟ خبير. بتبقى معروضة على المحكمة والمحكمة كلهم قضاء ودرسين قانون ومش عارف ايه، يقول لك لا بس الحتة دي ما لهمش فيها ايه؟ وديها لايه؟ للخبير. يبقى خبير هو الذي لا يستعصي عليه شيء في ملكه. يبقى ما دام لا يستعصي عليه شيء يدرك الابصار ولا لا؟ يدرك الابصار. يبقى لا تدركه الابصار يناسبها ايه؟ لطيف. وهو يدرك الابصار يناسبها ايه؟ يناسبها خبير. بيسموه لف ونشر، يعني يجيب حاجتين اثنين او ثلاثه وبعدين يجيب ما ايه؟ ما يقابله. ومن رحمته جعل لكم الليل، كملوا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. بقى الرحمه جعل ايه عندنا؟ ليل ونهار، جمعهم الاثنين الرحمه ايه؟ طب عشان ايه يا الهي؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. نسكن في ايه ونبتغي فضله في ايه؟ يبقى ده اسمه لف وايه ولف ونشر. واذكروا زمان ان احنا جينا للشاعر اللي ادانا اعظم مثل في اللف والنشر، ازاي جمع الاشياء وبعدين جاب احكامها. تي تي تي تي تي تي تي. لما الست اللي بترسي ابنتها اللي ماتت وهي عروس، بنتها ماتت وهي ايه؟ عروس. فلما قعدت انسالة من غرب العيون بحوره فالدهر باغ والزمان ايه؟ غدوره. القصيدة اللي بتاع التيمورية تقول ايه بقى؟ قلبي، افتكروها بتاع زمان، قلبي وجفني واللسان وخالقي. مالهم؟ ما قالتش حاجة، عددت شوية أشياء. قلبي وجفني واللسان وخالقي، راض وباك شاكر وغفور. يبقى هي قلب وجفني واللسان وخالقي. راض يعني قلبي راض. حط الاول للاول والثاني للثاني والثالث للثالث والرابع للايه؟ اذا اسمه لف وايه؟ لف ونشر. مرتب، تذكر شويه اشياء وتجيب الاحكام ايه؟ الاحكام بتاعتهم مرتبه، الترتيب بتاعهم في الايه؟ في الاول. فيبقى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. قال لك وهو اللطيف الخبير. يبقى اللطيف راجع لمين؟ والخبير راجع لمين؟ ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قد جاءكم بصائر من ربكم. قد جاءكم بصائر، بصائر جمع بصيرة. البصيرة للمعنويات والقلوب كالبصر بالنسبة للإيه؟ يبقى البصر في المحسات المادية، والبصيرة في الايه؟ في المعنويات، الاشراقات اللي تيجي في النفس. قد جاءكم بصائر ايه؟ من ربكم. الكون مديكوا ادلة الابصار، بتشوفوها كده. والقرآن مديكوا ادلة الايه؟ البصائر. لان كما ان الله هدى الانسان عن المعاصي أن تحطمها أو تحطمه بالنور الذي يجلي له الأشياء ليسير على هدى فلا يرتطم ولا يصطدم، كذلك جعل المعنويات نور. والنور ده هو الكويس. ليه؟ لأن النور الأولاني واخده الكافر والمؤمن، إنما النور الثاني ده واخده من مين؟ فالنور اللي هو بيديكه في الدنيا دي محدش منكم مستقل بقى، كلها شرك زي الرزق وزي لكن النور الثاني. ولذلك ربنا بيقول انا هيبعث لكم يقربكم من ايه؟ من الظلمات نور الايه؟ نور الهدايه في بصائر المعنويات. فبيقول انا خلقتكم خلق ووضعت لكم قوانين لصيانتكم. فقانون الصيانه في عقب الدنيا للمؤمن والكافر،

نعم. وما انا عليكم بحفيظ. وما انا عليكم بحفيظ يبقى ده لازم الرسول اللي بيقوله، لان الرسول بس عليه ايه؟ بلاء. انما بقى اللي عايز احفظه من الكفر انا بلاه بس، وبعد ذلك نقول الحكم، وانت حر تدخل نفسك في الحكم او تخرج نفسك من الحكم. ليه؟ لان لك اختيار، الله خلقك به، وانا مجموعيش جبار. يبقى اذا كان هذا الكلام من مين؟ وما انا عليكم بحفيظ. طب ده من اسماء الله الحفيظ. الحفيظ لانه شرع محافظ عليه، خلقه بده يخليهم ايه؟ على مثال حسن واعي. انما الرسول إيه؟ لا، بس يبلغ بس. وما انت عليهم بجبار، تقول وكل واحد حر يدخل نفسه بالحكم او يخرج نفسه من ايه؟ من الحكم. فجنبان لما يجي يقول له كده وبعدين نقول له حارب وما حاربش، ويقول له لا، انما جاء ليحارب ليحمي الاختيار، ليحمي الاختيار. كل واحد حر، بس ان جت سلطه تفرض عليك عقيده نحارب السلطه دي علشان تيجي ويانا، ولا عشان تفضل حر تختار اللي انت عايزه. بدليل ان البلاد اللي انفتحت ظلوا على كفرهم بعضهم ولا لا؟ ما دام ظلوا على كفرهم يبقى معناه انهم فتحت عشان يرغمهم على الايمان، بدليل ان اخذنا الجزيه من الناس. وكذلك نصرف الايات. كذلك كايه؟ نصرف يعني نجيبها حال بعد حال، وما نكتفيش بامر بعظه واحده، بل نقعد نكرر ونعيد وننتهج الحس من الحوادث، ولا وننزل فيها ايه؟ تشريع، ونرقق قلوبهم ونعيد الكلام تاني، ونجيب نماذج من الرسل ومواقف اممهم منهم. يعني تصريف الامر حال بعد حال علشان ايه؟ هذا حتى يصادف في كل حال قلبا مستقبلا. لانه يمكن لما يقول مره ويسكت، كانت في ناس قلوبها منصرفه، انما قلوبها مثلا تفتحت، يقوم لما يكبر يصادف القلب ده، انه بدي القلب ده، وانه بدي القلب ده، وانه بدي القلب ده، وانه بدي القلب ده، يقوم يستوعب ولا لا. وايضا نصرف الايات نجيبها حال بعد حال لعله اخرى. ايه العله؟ ام قال لك وليقولوا درست. وكذلك نصرف الايات وليقولوا ايه؟ درست. ايه يعني ليقولوا درست؟ التشريعات حينما تأتي، قلنا ان السماء تتدخل حين يطوم الفساد، انما طالما وجد في الذات الانسانية نفس لوامة، تبقى مناعة النفس منه يعمل شيء وبعدين نفسه ايه؟ تلوم ويرجع. طب النفس ما بقتش لوامة، بقت أمارة. مش كل النفوس هتبقى أمارة في وقت واحد، هي نفس أمارة، يبقى في نفس تانية مش ايه؟ يبقى واحد على الحراف يجي تاني واحد يقول لك لا يا شيخ بلاش دي، ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، يبقى الفساد لسه ما طمش. فإذا امتنعت في الذات اللوامة، وإذا امتنع في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى طم الفساد ولا لا؟ يبقى ما موقف السماء حينئذ؟ لازم تتدخل السماء وتأتي ببيان جديد ومعجزة جديدة، والعالم بقى عايز ايه؟ ما هو كله فساد. طب حين يطوم الفساد، الفساد لا يتأتى إلا من وجود طبقات تطحن في طبقات. الذين يطحنون في الفساد، المطحون هيتلقف المنهج، انما الطاحن اللي مستفيد من الفساد يعمل ايه؟ يعارض المنهج. ولذلك كل الجماعه اللي قاموا يحاربوا الرسل منهم الطاحنين للناس، انما المطحونين عايزين حد ينقذهم. اذا فكل صاحب دعوه سماويه جاء، ربنا عمل له عدو من المجرمين، لان السماء ما تدخلتش الا لما بقى فيه اجرام غير مقاوم. تدخلت السماء يبقى مين اللي يهاجم ده؟ المجرمين. يبقى ربنا يجعل لكل نبي ورسول عدو من المجرمين. هذا العدو يقعد يسكن في الناس، فلما يسكن في الناس ضعاف العقائد يمكن يميل له، فشاء الحق أن يقول له صرف الآيات حالا بعد حال حتى لا يثبت مع الداعي الحق إلا المؤمنين الصدق، يقوم يعمل أحداث كده. ولذلك تجد الإسلام لما يجي بقى يعمل غربلة، تيجي حادثة الإسراء مثلا، يقوم اللي قلبه كده تيجي مش عارف ايه، لا ده يمكن دي ليه؟ أم قال لك عشان الزبد يذهب دفاء، لأن احنا عايزين ناس يحملوا الدعوة ايه؟ يكونوا مؤمنين بها إيمان ايه؟ صدق. فاللي إيمانه خفيف أو على حرف يقول له مش عايزينه. لو أن المسألة ما جاتش كده كان يدخل العاطل في المين؟ في الباطل ويدخلوا فيه. ولو إيه خرجوا فيكم ما زادوكم إلا إيه؟ إلا خبال. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى صرف الآيات. ليه؟ عشان يظهر الناس اللي هم إيمانهم رقيق. لا الطاحنين اللي إيمانهم رقيق. أهو لما جه يصرف الآيات ويجيب أمو قالوا درست ساعة ما سمعوا دي، قالوا للرسول درست. درست يعني إيه؟ ما هم لما بقى قاعد يجيب الآيات والمعجزات وسألوا، لا هو جاب حاجة، ده هو دارس على واحد اسمه هناك كده قاعد في الجبل أعجمي هناك بيعمل حداد وبيقعد وياه، والراجل ده بيقرأ كتب أو مش عارف إيه. ولذلك ولقد نعلم إنهم يقولون إيه؟ انما يعلمه بشر. فدي ابت ولا لا؟ مين اللي يأببها؟ ضعاف الايمان. فقالوا ده درسها على مين؟ هم هو يأببهم علشان يدي الرد اللي يبقى، يقول لهم طب انتوا فاهمين انكم قفشتوني، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى بيأببهم بقى، وما دام يأببهم كده يدينا الجواب. ولذلك كثير من الاشياء، وما هو برضه قالوا ان هو كعب الاحبار بايه، ولذلك قال واعانه عليه قوم اخرون، واعانه عليه. يبقى لو ما كانش تصريف الايات جه والغليان ده كانوا دول فضلوا ولا لا؟ فاذا ما جاءت بعد نزول القران ما كناش نقدر نجيب الحجة، انما القرآن قال احنا صرفناها وعملنا العملية عشان يقول اللي هم عايزين يقولوه، وبعدين نعلمكم ازاي الايه ازاي تردوا. سيدنا عمر حينما جاء في الطواف وبعدين جاء عند الحجر الاسود قال ايه؟ انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك. طب يا سيدنا عمر ما خلاص، ما هو المشارع عمل بأكنه بيعلمنا احنا، عشان ما فيش واحد يجي يقول علة الحاجة يقول لك الرسول عمل ايه، يبقى ده التشريع ولا مش التشريع؟ اذا ففيه اشياء. يبقى نصرف الايات، بقى هو بيصرف الايات ليقول درست ايه، وعشان يأبب الضعاف ويعلمنا الحجة في الرد ايه، في الرد عليه. ولذلك قال الاية بقى ايه، وكذلك نصرف الايات وليقولوا ايه درست ولنبينه لقوم يعلمون. يبقى لما نبينه بقى في عندنا دلوقتي، لو واحد جه قال لنا اقول لا يا اخويا ربنا رد عليها، يقول اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه عربي مبين. اتبع ما اوحي اليك من ربك. ساعتها يتكلم متكلم لمخاطب بأمر هو فيه، يبقى لازم نفهم المعنى غير كده. لما يقول يا أيها الذين آمنوا، بأي شيء نادى الله خلقه المؤمنين؟ قال يا أيها الذين آمنوا. طب آمنوا، قال آمنوا الله، ده انت نبيتهم بأنهم آمنوا، يبقى ازاي آمنوا بقى؟ أم قال لك لأنهم آمنوا إيمانا استوجب خطابهم بالتكليف، خلاص. والإنسان ابن أغيار. فبيقول الإيمان اللي استقبلتم به التكليف من خطابي داوموا أيضا عليه. يبقى إذا جاء أمر المأمور ملتبس به يبقى المراد به إيه؟ دوامه. دوامه يعني كما آمنت إيمانا جعلك أهلا للتكليف مني فخاطبتك وقلت يا أيها المؤمنون إلزموا هذا وآمنوا، يعني إيه؟ داوموا على إيمانكم. فقوله اتبع ما يوحى إليك، هو الرسول مهم متبع الداوم على الاتباع، ولا يغرنك ما يقولون لأنك إيه؟ مؤيد. وكل ما يقولوا حاجة عن إيه؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وإيه؟ وأحسن إيه؟ تفصيلة تفصيلة. اتبع ما أوحي إليك من ربك. وإحنا عارفين ما أوحي إليك من ربك، والوحي هو إعلام بخفاء، إعلام بإيه؟ بخفاء. وكل وحي إعلام بخفاء جاء في القرآن إنما يكون بواسطة جبريل. بواسطة مين؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحي، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. يعني ما دام ما فيش إله إلا هو ما فيش حاجة هتيجي إيه؟ تغير المنهج. نعم. وأعرض عن المشركين. أعرض عن المشركين، كلمة أعرض يعني ما تجاملهمش، ما تخلطهمش، اديله عرض كتفك زي ما بيقولوا، يعني العامية واخدة الايه، ما تواجههمش، اديله عرض. نعم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. إعراض الموارد ما تودهمش، إنما قال يعرضوا عن المشركين إعراض العظة والإرشاد والبلاغ نعم. ولو شاء الله ما أشركوا. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا قضية لازم نستصحبها في تاريخنا الإيماني. هذه القضية أن كافر لم يكفر قهرا عن الله، وإنما كفر لأن الله أرخى له الزمام بالاختيار. أرخى له الزمام بالاختيار، خلقوا مختار، جعلوا مختار كده في أشياء. ما دام جعلوا مختار يبقى كأنه إن عمل شيئا يبقى عمله غصب عن ربنا ولا قهر عنه ولا بما آتاه الله من الاختيار. بدليل أن كونا وكونا أعلى منا مقهور بالأمر لا يمكن أن يختار إلا مراد الله منه. كل حاجة في الكون والملائكة، يبقى إذن إذا أراد الله خلق خلق يؤمن به ولا يكفر ما حدش يقدر يقول لا. إذن اللي كفر ما كفرش قهرا عن الله، لأن طبيعة الاختيار ممنوحة من مين؟ ممنوحة من الله. أنت إذا جئت لولدك وقلت له خد الجنيه دي قوة شرائية وانزل السوق واشتري اللي على كيفك، بس اسمع إن اشتريت حاجة نفع عليك ولإخواتك هحبك وابقى اديك مصروف، وإن اشتريت حاجة ضارة أنا هعاقبك وازعل منك. يبقى أعطى له الاختيار ولا ما أعطاش؟ لو أنه نزل اشترى كرشين يبقى خرج عن مراد الله؟ لا، خرج عن مأمور الله بس. لا. إنما مراده ما هو أن يختار، أنت مختار وحيرتب عليه ثواب وإيه؟ وما دام الله سيرتب ثوابا وعقابا على فعل المكلف يبقى لازم يديله إيه؟ يديله طاقة اختيار. ليه؟ أم قال لك لأنه إن أراد قهرا فقد قهر كل الأجناس في الكون، قهر أطول أعوار أعمارا منه، وقهر أثبت أجساد الله، قهر الشمس وقهر القمر وقهر النجوم وقهر المية وقهر كل حاجة مقهورة له، والملائكة لا يعقون الله ما أمره وما فعل. إذن صفة القهر واخذ متعلقة ولا لا؟ ولكن أيريد الله من خلقه أن يكونوا مقهورين على ما يريد، ولا يريد أن يكونوا فاعلين لما يحبه وإن كانوا مختارين أن يفعلوا ما لا يحبه؟ يبقى مين اللي أحسن بقى؟ يبقى أكن خلق القهر في الأجناس لإثبات طلاقة القدرة، وأنه لا يمكن لمخلوق أن يشد عن مراد الله منه. طب وبقاء الاختيار في الإنسان ليدل على أن أناسا من خلقه يذهبون إلى الله وهم قادرون أن لا يذهبوا إليه، يبقى دي تثبت صفة المحبة. يبقى صفة القهر الكون المقهور يؤكده قدرة وطلاقتها محدش يقدر. طب وصفة المحبوبية مين يؤكده؟ المختار الذي يختار الطاعة وهو قادر أن لا يطيع، والذي يختار الإيمان وهو قادر أن يكفر. يبقى اللي قادر أن يكفر كده ويختار الإيمان يبقى جاي مش بالإيه؟ بالقهر. ولذلك ربنا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكون إيه؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن كنت عايز أقهرهم أقهرهم، إنما أريد أعناقا أم أريد قلوبا؟ إنه يريد قلوبا. فالقلوب جاء من قبل إيه؟ الاختيار. ولذلك إذا خدش الاختيار بفقد أي عنصر من عناصره، لأن الاختيار فيه بديلات، تختار دي ولا دي، لازم يكون عندك آلة اختيار عشان تشوف البديل ده إيه والبديل ده إيه وتختار. آلة الاختيار عندنا الإيه؟ العقل. قال لك قبل المجنون مش هكلفه، شوف بيصحح سلامة الاختيار او صدق الاختيار او امانة الاختيار. بقول المجنون مش هكلفه، واللي عقله لسه لم ينضج مش هكلفه. هسيبه لما يبلغ كده وعقله ينضج ويبقى قادر على انجاب مثلي، يبقى التكوين الكيماوي بتاعه بقى سليم خلاص، وامنع عنه الاكراه، ما جيبش قوة أعلى منه تكريهه على أن يفعل شيئا. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة: وجود عقل فالمجنون لا تكليف له، وعقل رشيد وناضج فقبل البلوغ لا تكليف، وما فيش إكراه عشان يسلم إيه؟ يسلم باختيار. عشان إيه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. إن عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.